اهلا وياكم مهندس. هلا بالشيخ، مرحبا بكم سيد، احييك. مشي لنا شوية الباب كثير، ما يوفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في آخر باب نواقض الوضوء بعد أن انتهى الكلام على النواقض الثمانية، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث جازم بأنه صلى متطهرا صلاة المغرب وجلس في بيته مع أولاده، وبإمكانه أن يحدث، لأنه لو كان في المسجد كان الغالب على الظن بقاء الطهارة، لكن هذا جالس في بيته وبين أولاده وزوجته، فأذن العشاء، أذن لصلاة العشاء، وما يدري هل انتقض وضوءه أم هو باقي، فيقال حينئذ الأصل بقاء الطهارة، لكن لو أن شخصا أكثر من شرب الماء، أكثر من شرب الماء، وبعد صلاة العشاء جلس ساعتين ثلاث، ومن عادته أنه إذا أكثر من شرب الماء اضطره هذا الشرب إلى التردد على مكان نقض الوضوء، وطال به المقام، فالغالب على الظن أنه فيما يغلب على الظن، وإلا في الأصل بقاء الطهارة، بقاء الطهارة. شخص مريض تردد بكثرة على الدورة، يغلب على الظن أنه نقض الوضوء، وإن كان الأصل بقاء الطهارة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث، نعم، هنا إيه تساوي، إيه ها؟ أو حتى الظن فلا ينصرف حتى يجد، حتى وقوع الشك، الظن وقوع الشك، أنا أقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدخل فيه الظن. ها؟ أقول الشك لما يكون تساوي الطرفين المثال المذكور في قضية بين أولاد وكذا، زين هذا متيقن، هذه أساسا ما لها مستند أصلا حتى ترتقي لها تكون شك. لا، التردد شك، التردد في الأمر شك. أنا رحت ما رحت، أنا نقضت ما نقضت، شك. لكن هناك مرجحات للنقض ومرجحات للبقاء، ومع ذلك كله الأصل بقاء الطهارة اليقين. وبعض الناس يبتلى بالوسواس، وحينئذ يغلب جانب اليقين في كل أموره، لا يلتفت إلى هذا الوسواس. واحد يقول لمست عروة الباب، عروة باب الحمام، فأعدت الوضوء، صلى الله العافية. هذا لا، ما هي مسألة شك ولا يقين ولا ظن، ما عنده شيء من مراتب القصد، صلى الله العافية، ليس عنده شيء. يقول جاءني زميلي في المدرسة ومدرس، فقال في آخر الفصل: طلابي عددهم قليل وطلابك كذلك، يما تجيب طلابي ولا تجيب طلابك. جايين يسأل يقول أنا شكيت، أنا قلت مرأتي طالق ولا ما يبطالق. هذه مشكلة، مصيبة، مرض. هذا مثل هذا لا يستبعد أنه يجزم بنقض الطهارة عنده كاليقين كالشمس، وهو ما حصل شيء، هذا ليس له حكم. ولذلك يقول أهل العلم في اعتبار النجاسة من عدمها في مسألة الدم مثلا، يقولون ينقض الكثير الفاحش، لا ينقض القليل جدا النادر. ومرد ذلك إلى أوساط الناس، الموسوس ما له حكم في هذا الباب، والجزار ما له حكم، الجزار الذي يلابس الدماء ما يلتفت إليه، وكذلك الموسوس. فالعبرة بأوساط الناس. وهنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني الرجل المعتدل، في الرجل المعتدل، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين الذي هو ما كالأصل، توضئ فشك في نقض هذا الوضوء المتيقن الطهارة، والعكس، صلى المغرب وذهب إلى بيته ودخل مكان قضاء الحاجة وقضى حاجته ثم خرج وجلس بين أولاده، لما أذن العشاء شك أنه توضأ أو لم يتوضأ. هنا عدم الطهارة، لأنه نقضها بيقين، بنى على اليقين. حديث الرجل يشتكي في صلاته، حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة، الرجل يشتكي أنه يجد في صلاته شيئا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أنه أحيانا الأصوات من قرقرة البطن وشبهه، وجاء في حديث ضعيف إن الشيطان لا يتلاعب بمقاعد بني آدم، لا يتلاعب بمقاعد بني آدم، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع أو يجد، يسمع صوتا أو يجد ريحا. ها؟ ها؟ قد يحصل يقين بغير السماع والجلد. طيب أصم ولا يشم، وش يسوي هذا؟ لا يسمع ولا يجد ريح، كيف تيقن؟ نعم، لو ما خلق الله وسائل أخرى، وسائل أخرى، لكن هذا بناء على عموم الناس، عموم الناس حواسهم كاملة، حمك الله، عموم الناس حواسهم كاملة، فإذا فقدت هذه الحواس الإنسان يدرك بغير هذه، لكن هذا يرد إليه عموم الناس وغالبهم الذين يمتعون بهذه الحواس، أما من لا يمتع بها ما يقال ما عليك وضوء أبد، أنت بسامع ولا شام، خذ الحكم مقدم، هذا مو بصحيح. ها؟ ها؟ وما شم على الحديث يبقى على الحكم الشرعي. هو أحس شلون حس؟ من تلاعب الشيطان؟ الأصم إرجاعه إلى هذا ضرورة، والذي يشم الحكم الشرعي واضح في حقه، الذي يسمع الحكم الشرعي واضح في حقه، فلا ينصرف. والإحساس غير معتبر؟ شو؟ الإحساس إذا فقد ما هو أولى منه رجع إليه. كيف يتيقن؟ يتيقن ما يسمع صوت ما يجيب. بس يا شيخ صلى الله عليه وسلم افتح هذا باب الوسوسة. معروف. قل فلا ينصرف حتى هذا الغاية. يسمع صوتا أو يجد ريح. سؤال غيره يكون من مرجحات من كان في قومه. نعم هذا يوجد. وجد من يسأل جاره في الصلاة إذا سلم هل سمعت شيء؟ شميت شيء؟ ها؟ يستثبت من جار. فهل السؤال مطلوب ولا نقول أمضي على ما يقر في قلبك وتدين الله به؟ ما أمر بالسؤال أحسن الله. ها؟ أقول ما أمر بالسؤال أحسن الله إليك. ما أقصد أحسن الله إذا كان في قوم جالس هو متيقن الحدث، لكن سأله هل أنا ذهبت للوضوء أو لا، فأجابه أنه ذهب للوضوء. هل يأخذ متوضأ بشهادة شاهد له خلاص. وش الشهادة وش تثير؟ غلب الظن ولا شك ولا يقين؟ لكن هو متيقن الحدث، متيقن الحدث وغيره يشهد بأنه توضأ، وهذا ناسخ للأول. هذا إذا عرف الأول والآخر، الأول والثاني، الأول الطهارة وشك في الحدث يبني على الطهارة، الأول الحدث وشك تيقن الحدث شك في الطهارة يبني على الحدث، لكن من تيقنهما يعرف أنه توضأ وأحدث ولا يدري هل الحدث قبل الوضوء أو بعده، ما يدري. قالوا فهو بضد حاله قبلهما، هو بضد حاله قبلهما، ما أدري أيهما المتقدم من المتأخر. وفإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا قبل الأمرين فهو محدث لأنه انتقض انت ها وجد نقص لا محالة رافع لهذا الحدث الطهارة المتيقنة فوجد ناقض وإن كان محدثا فهو متطهر لأنه يلغى النظر في الأمرين وينظر إلى السابق وقد وجد ما ينقضه بيقين هذا السابق إن كان متطهرا وقد تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق فهو محدث لأنه وجد ما يرفع الطهارة بيقين ورفع هذا الرافع مشكوك فيه متردد فيه والعكس وإن كان محدثا فهو متطهر ومتيقن الشيء الأول متيقن الشيء الأول محدث هو توضأ وأحدث لكن ما يدري يوم الأول تيقن أنه انتقل من هذا الحدث إلى الطهارة وناقض هذه الطهارة مشكوك فيه هل هو متقدم أو متأخر هذه الصورة ما تجاربها أصلا ها؟ شيء نبني اليقين او نقول اجتماع بالحاضر مقدم الحاضر فيكون محدث هذا قال به بعض اهل العلم وان الاحوط ان يكون محدثا ويتوضا يكون يعتبر نفسه محدثا ثم يتوضا ليرفع هذا الحدث هذا قول معروف اللي على المذهب ذا اللي عندنا هو المعروف والمعتبر ولكن في مثل هذه الحالة يعني يحتمل يرد فكيف هو من خروج المسلم من عهدة الواجب بيقين لكن لا سيما في مثل هذا الأمر الجلل الأعظم الذي هو الصلاة تؤديها وأنت قلبك مطمئن 100% أفضل بكثير من أن يكون متردد فيه لكن مقتضى الحديث فلا ينصرف أنك ما تبني على شك ورفع الطهارة مشكوك فيه ومن أحدث يعني نقض طهارته بحدث أصغر موجب للوضوء أو بحدث أكبر موجب للغسل حرم عليه الصلاة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ حرم عليه الصلاة لا يقبل الله يعني صلاته غير صحيح لكن هل يأثم لأنه يقول حرم عليه ها كان متعمد لا شك أما كان ناسي فبعد ايش تقول أنت هذا استهزاء بالصلاة الحنفية عندهم يكفر إذا صلى بغير طهارة ويعلم أنه محدث فصلى وهو محدث يكفر عندهم لأنه مستهزئ ها؟ يقول أنه مستهزئ طيب الجمهور قالوا آثم وإثمه عظيم وجرمه كبير لكن الكفر احتاج خروج من الإسلام يحتاج إلى استناد للآية ها؟ دعنا من نبي دلالة نصية في مثل هذا التكفير لا بد من توافر أسبابه وانتفاء موانعه. على مذهبهم أن من قام إلى صلاة الصبح وعليه جنابة والأمر كما كان في السابق فيه حزم فاتته الصلاة يعزر تعزيرا حسيا، وقد يكون بالنسبة لبعض الناس التعزير المعنوي أعظم، وقد سمع من بعضهم أن يصلي بغير غسل يقول الله غفور رحيم، طلعت اغتسلت وصليت، ما وجد مثل هذا، هل وجد؟ لكن عند الحنفي وش حكمه اللي يطلقون التكفير في هذا؟ ها؟ باب الاستهزاء كفر بالإجماع، لكنهم يقولون من لازمه الاستهزاء. ما في أحد بيصلي على قولهم بيصلي بغير طهارة وهو مستهزئ بالله جل وعلا. ها؟ هو خوف، الصورة اللي نذكرها خوف. لا، قد يترتب عليه تعزير، يكون خوف. بعض الناس مثل ما ذكرنا الحياء من الجماعة، لا سيما إذا كان صاحب هيئة معتبرة عندهم أشد من التعزير. هل يلزم الشيخ؟ هل يلزم الحنفية أن يفصل ويقول ما لم يكن كذا كذا؟ أو يذكر حكم عام ثم ينظر فيه إذا وجد موانع أو لا؟ ما قالوا شيء. صل هي أكفر مطلقا. هم أوسع المذاهب في التكفير، الحنفية أوسع المذاهب في التكفير، ومن أراد أن يطلع على هذا فلينظر في باب المرتد من حاشية ابن عابدين. ومن أحدث حرم عليه الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والطواف لأنه صلاة كما جاء في الحديث، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والطهارة شرط لصحة الطواف. ها؟ شرط صحة. هذا اللي عندك. ها؟ شو؟ قدامك. عموما تنظر في المسألة بأدلتها وأقوال العلماء فيها والترجيح، هذا بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه طاف محدثا. ابن الحلال لا تناقش المسألة هنا، إذا جينا الطواف إن شاء الله هذه فرع من فرع. هذه المسألة تحتاج إلى فصل دراسي لو فصل فيها. لما جرى عليه في المذهب وهو المرجح عند كثير من أئمة التحقيق أن الطهارة شرط، وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال بالنسبة لصفية حابستنا هي، ما يدل على أن الطهارة شرط. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يلاحظ في الدروس وهي الدروس غير المحاضرات في درس في كتاب معتمد يشرح وتقرر مسائله هذا له حكم هو بيجين واحد ونحن نقرر في مذهب معين ولا يمنع أن الأقوال الأخرى يشار إليها نعم وإلا العلم لا ينتهي أبدا يطلع لك واحد يقول شيخ الإسلام كذا يقول ابن باز كذا يقول الألباني كذا رجح ابن عثيمين كذا ما تنتهي المسألة ولا ينضبط العلم بهذه الطريقة فيكون بالنسبة للصغار المتعلمين وأوساطهم تضيع اعتمد كتاب مذهب معين وتربى عليه الناشئة وينظر في مسائله تدريجيا تتصور المسائل ويستدل لها عند المؤلف بعد ذلك ينظر من وافقه من أهل العلم ثم من خالف بدليله ثم إذا تأهل طالب العلم للموازنة والنظر في الأدلة يرجح ما يدين الله به وإلا فالعلم لا ينتهي أبدا طيب قال لك اختار شيخ الإسلام كذا هم من طاوعته قلت ما قاله شيخ الإسلام وقال ما قالت حذامي قالت حذامي من طلع لك واحد يقول بشرح المناسك من كتاب العمدة كذا لأنه يختلف عن اختياراته الثانية ايش تقول ها على كل حال ما تنتهي حنا ما ننتهي وحنا ما سوينا كذا الله يتوب علينا مسألة تسديد ومقاربة والإشارة إلى الأقوال الأخرى باختصار ولا سيما إذا كان القول المقرر في كتاب ضعيف أو لا حظ له من النظر مثل هذا يبين بلا شك وهناك ملاحظة يقع فيها بعض من يتصدى لتعليم طلاب المنح، يقيمون لهم دورات، وأصحاب المنح من بلدان شتى، هذا من مذهب حنفي وأهله وعلماءه كلهم على هذا، وهذا من مذهب مالكي وأهله وعلماءه على هذا، وهذا من شافعي، وهذا كذا وكذا، ثم يقرر عليهم كتاب يختلف عن مذاهبهم بالكلية، قد يقرر عليهم كتاب من كتب المعاصرين، وكتاب السيد سابق فقه السنة اعتمده كثير من المتأخرين لسهولته وسهولة أسلوبه وبسطه وإيضاحه، لكن ثم ماذا؟ راح هذا الطالب في جاي من المشرق من حنفية تهاوش هو أهله وخالف علماءه ونبذ ونبذ، مسألة تكون بالتدريج، علمه ما كان عليه أهله هو ليكون على بينة وبصيرة إذا أنكر، ويكون على بينة إذا أقر، ثم علمه ما يدل عليه الدليل. وحصل شجار ونزاع في البلدان، مثل هذا وإن كان المقرر والواجب العمل بما يدل عليه الدليل، لكن هل كل شخص مؤهل لأن يعمل بما يدل عليه الدليل؟ قبل 40 سنة قام كثير من الشباب على الموروث في البلدان وقالوا أبدا، التقليد حرام والواجب العمل بالكتاب والسنة. كل من يقول هذا الواجب العمل بالكتاب والسنة، لكن من تخاطب؟ من تخاطب؟ تخاطب إنسان متأهل يفهم ما تقول ولا لا؟ وجاء في ما قبل 400 بقليل ناس شوشوا على الناس، لا سيما العامة، العام وش يدري وش تقول؟ قرروا مسألة وهي أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، اللي تفوت الصلاة تفوت الفاتحة تفوت الركعة، مع الأسف أنه من البادية. فقيل له القول معروف عن أبي هريرة وابن والشوكاني في الأوطار، وإن كان رجع عنه في الفتاوى، والإمام البخاري وغيرهم، هذا ما ينكر، قول معتبر عند أهل العلم، لكن تخاطب به عامة لا يفهمون شيء. قال وأحتن له حديث أبي بكر، حتى امتلقيه وهو ما يفهم شيء، أعرابي، الكب أبو بكر، أبو بكر هذا ما هو أبو بكر، تركوها الناس، شلون تركوها الناس؟ يعني تلقى هذه المعلومات على أناس بهذا المستوى؟ يقرؤون في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، طلعوا من الدرس وكل واحد معه مسدس، من شاف كلب أفرغ فيه رصاصة. الدرس الذي يليه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، يعني أمثال هؤلاء يخاطبون بمثل هذه القواعد الكبرى التي هي أصل الدين، هذه ليست لكل أحد في خلاف، ها؟ العالم طبيب يعالج، ولا يفتي بما يترتب عليه مفسدة عظمى، نعم ويسايس الناس ويداريهم، وإن كان الحق أبلج واضح، لكن عامة الناس تجي المجتمع إن يوم قال أشهد أن لا إله إلا في الصلاة كاللي بيجده اللي بجنبه كسر أصبعه، لأنه ما يرفعون أصابعهم في التشهد. هذول يحتاجون إلى سياسة. والطواف مس المصحف. مسألة الطواف وفتوى شيخ الإسلام المشتهرة أن المرأة إذا اضطرت إلى الطواف وهي حائض تحفظ وتطوف، وفي هذه الأيام إذا بالنسبة للحجوزات والرفقة وهذا بأقصى المشرق وهذا بأقصى المغرب، لا شك أن المشقة حاصلة وشديدة، لكن ماذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام أحابسة ناهي؟ ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفقة. هذه إذا تورعت عنها خل غيرك يتولى كبرة، لأنه يوجد من يفتي بكل راحة وطمأنينة، خله يتولى. وين؟ هم يقول اللي يقول إن الطهارة مطلقة لا تشترط، يقول منع الحائض من المكث في المسجد، ومن لازم الطواف المكث في المسجد، لا لأنها على غير طهارة. ها؟ نعم خير ألا تطوفي بالبيت، الطواف ما يدل على أنه مما يشترط له الطهارة، ولا فرق يعني بين الطهارة الكبرى والصغرى إلا من حيث المكس. ولا منشوا أحابسة ناهي، هو يشرع إلى قيام الساعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنه بيجي ناس ما ينتظرون، ويعرف أن هي بتحبس، نص عليه أحابسة ناهي. ومس المصحف، يحرم على المحدث أن يمس المصحف. كان ما ينجس يصلي، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. قالوا أن الكتاب المكنون اللوح المحفوظ أو ما في صحف الملائكة، والمطهرون هم الملائكة، فلا يدخل بنو آدم في مثل هذا. وشيخ الإسلام يقرر أنه إذا منع الملائكة من مسه الذين الأصل فيهم الطهارة، وأن هذا الأصل لا ينتقض بالنسبة لهم، فكيف بمن دونهم؟ وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن وما دونه، القرآن أشرف الكلام، فمن باب أولى أن يمنع المحدث من مس المصحف. وحديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ضعفوه لأنه مرسل، لكن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا به. وابن حجر يقول تلقي الأمة للحديث بالقبول أعظم وأقوى من كثرة الأسانيد. يبقى أن مس المصحف والمصحف المجرد أو المصحف الممزوج بتفسير ونحوه، العلماء يقولون أن الحكم للغالب، فإذا كان الغالب القرآن فله حكم، وإذا كان الغالب التفسير فله حكم. ومنهم من يقول إذا كان القرآن متميزا عن التفسير كما تطبع التفاسير المختصرة الآن فله حكم المصحف، وإذا كان ممزوجا القرآن والتفسير معا فلا يأخذ حكمه، فلا يقال هذا مصحف. في كلام وتفاصيل كثيرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله. ها؟ وجاهد التفريق بين الشاشة والورقة. المصحف الإلكتروني يكسب اللي في الجوال. اللي في الجوال يقولون المكتوب ما هو على الزجاج، شيء داخل. نعم، مثل لو ما جئت بورقة القرآن وضعتها أمام المرآة، ها، وبانت الصفحة كاملة، ما لا حكم المصحف. ها، والله أنا كنت متردد وبقوة أن اللي يظهر على الشاشة لوحة قرآن مصحف كاملة بصفتها، لكن قد يكون لقولهم وجاهة باعتبار أن هذا حائل. تحريجك للشاشة من حتى كالورقة تحريج، بس الحمد لله يقول دخول بيه القلاء. ها؟ بالمحمول شو ايه؟ دخول بيه القلاء ايش؟ يقول دخول الخلاء إذا كانت الصفحة مفتوحة لا يجوز، مغلقة لا، مثل اللي بقلبك حافظ القرآن دخلت الخلاء وش تسوي؟ تطلعوه؟ لا، هل يشمل المصحف الورقة كاملة أو ما فيه كتابة القرآن؟ ها؟ الخلاف معروف، ومنهم من يقول أن الورق تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهو أحوط. ولا في صحيح البخاري قال إبراهيم النخعي لا يحمل، عما مالك اللي قاله لا يحمل القرآن بعلاقته. لاحظ الشيخ ما يمس الشاشين شيخ. الله يتوب علينا. هلا بخشي.